شخص تمنيته على العدل والميل، والحمد لله يوم خليته هيا. شخص تمنيته، شخص تمنيته، شخص تمنيته على العدل والميل، والحمد نسيم ليله قال لي شوق هيا والله حب